عاشق عاشق وقلبي هوى وقالوا الهوى غلب. انا عاشق عاشق وقلبي هوى وقالوا الهوى غلب. نحب نعشق سوا سوا وللعاشقين كتاب ما بين راما ولواء ولد الغرام وشا كتاب حبي حوى كتاب حبي حوى. أنا روحي فدا الأحباب. محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا. محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا. محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله. انا اللي دفت غرام انا اللي عشت وهام انا اللي دفت غرام انا اللي عشت وهام وكل قصد مقام. محمد حبيبي انا محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا. محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله. ساكن هوا بالبال يا مسهرة ليال ساكن هوا بالبال والعشق صار موال. محمد حبيبي أنا يا مسهرة ليال ساكن هوا بالبال ياما وياما وياما ياما وياما وياما ياما ياما وياما محمد حبيبي أنا محمد حبيبي أنا محمد حبيبي.